مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. قال وتصح الثالث. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن قصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. قال هنا الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، هذا تقدم في الأول. وتصح فيما قارب البنيان، يعني يصح أداء صلاة الجمعة يعني خارج البلد، يعني إذا كان في صحراء قريبة، هذا مراده، ولا يخرجون بكونهم على هذا يكون مسافرين، ولا يكون يعني فعلهم ليس مشروعا، لو صلوا في مكان قريب ما في بأس. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا مفرع على شرطية صحة الأربعين، أليس كذلك؟ فعلى هذا قاعدتهم منتظمة. لو صاروا 39 حصل واحد له عذر قبل أن يتم الجمعة، هذا يستأنف الظهر. طيب من يدلهم على اللي جاء عذر هذا وراح؟ ولا واحد هج، واحد مرة يصلي جنبي وحنا في الركعة الثانية ورن عليه واحد طاح وراء ورد عليه ورجع مرة ثانية، هذا شيء أمامي. حيجي أحدنا وحنا أسفه من هذا، يجي واحد يطلع ويخلي هذول، نقول لهم عيدوا كلكم علشان هذا، ما في شك بعيد من أصول الشريعة. قال فإن نقصوا قبل إتمامه، صحيح كل هذا أنه ما يشترط لا هذا ولا ما تفرع عليه، أنه إذا أنها تجوز بثلاثة، أي حتى الثلاثة صحيح، لأن هذا يلزمنا أن نقول به، وبحنا اعترضنا عليهم في التفريع، ها أو وافقناهم في التفريع، قلنا إذا نقصوا ها واستنكرنا عليهم أصل المسألة، هذا كذلك عندنا. لو أنه أنا هذا إمام ثم عندنا ثلاثة، جو اثنين وراحوا لعذر، ولا جاءتهم شرطة وشالتهم، ولا بقي واحد، يتمون ظهرا الحمد لله، يتمون جمعة الحمد لله. فعلى هذا يعني كما قال شيخ الإسلام، إن جعل الفقهاء له شرط صحة، الأولى أن يكون على هذا شرط يعني وجوب وليس شرط صحة، يعني على هذا تنتقد صلاتهم، لا أقول أنه من جنس الواجبات، هذا ممكن يعني أن يقال به، يعني قد يقال بهذا. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. قال رحمه الله وإن من أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، هذا محل إجماع ما في خلاف. وإن أدرك أقل من ذلك، أقل من الركعة، شفتوا كيف المصنف خالف عن مسألة التكبيرة، تكبيرة في الوقت قال يدركها، لكن هنا في الصلاة قال لا، وهذا اللي نبهنا إليه أمس. قال هنا إذا كان نوى الظهر، هذا طبعا يعني ودخل وقتها، لابد من القيد هذا، ودخل وقتها، لأنه إذا ما دخل وقتها على كلام المصنف لا يجب عليه أن يبقى، مو بالمذهب يصلي في المذهب، مو بيصلي صلاة العيد الساعة 9 صلوا الناس، هذا ما أدركه يا شيخ، شو نقول له نوها ظهر؟ ما بعد دخل وقت الظهر بالجماعة، فلا بد من إضافة هذا القيد على كلام المصنف، وهو ودخل وقتها، لا بد من القيد ذا، وإلا يتناقض كلام المصنف رحمه الله. طيب، والحقيقة أن قوله هنا وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، على كلام المصنف لو ما نوى تبطل أو تنقلب على ما ذكر هناك أولا في أبواب الصلاة، قال تنقلب نافلة، على المذهب تنقلب نافلة على قياس المذهب، لكن الصحيح في هذا كله أنه ما يشترط، الصحيح في هذا كله أنه ما يشترط. الناس وش يدريهم؟ هالحين واحد دخل مع الباب يبي يلحق الصلاة، مثل الطيبين هذول اللي يدخل وفم الشارع يسكره في سيارته، ها وجاء لحق، ها ويبي يصلي مع الناس، ما يدري وش ظهر ولا يدري، قالوا له ندرك بس خلاص ترى هي ظهرك، هو ما يدري خلاص في آخر الصلاة سيصلي أربعة، وش ندري هذا؟ هذا الذي يسعى الناس، هو جاء لأجل الصلاة، دام جاي لأجل الصلاة خلاص يكفي هذا، يكفي جنس هذه النية. والظاهر والله أعلم يعني أنه لا يسع الناس إلا ذلك. في حديث أبي داود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمس الحصى، أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والعبث في الصلاة في استماع الخطبة؟ ذكر من عقوبة هذا الرجل الذي يلغو أن صلاته الجمعة تنقلب، قال كانت له ظهرا، يعني عقوبة من الله لهل عابث ذا تنقلب ظهر، فكونها تنقلب هي هذه الآن. وكذلك في الحج عندنا، ألستم قلتم من فاته الوقوف بعرفة انقلب عمرتان؟ بيجينا عبارة المصنف يقلب إلى عمرة، انقلبت حتى هي على الرواية الثانية في المذهب، انقلبت هي، قلبتها ولا ما قلبتها، تنقلب عمرة. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العمرة إلى الحج إدخال النسك على نسك، وقلبه في مسألة القارن فيحل فيكون متمتعا، كلها شواهد تدل على يعني هذا. فما نقول للناس لا الصلاة كثيرة دي باطل، كم من لو سألت كل العوام الذين يصلون في المساجد يتفوتهم صلاة الجمعة عن هذا، أنا أقطع أن طلبة العلم يمكن ما يعرفون مو بعد، فما يعني يسع الناس إلا هذا والله أعلم. ثم قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين. ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم. قال رحمه الله من شرط صحتهما، قال حمد الله تعالى اللي هي الخطبتين والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. الرواية الثانية في المذهب عندنا ما يشترط قراءة آية، لو اشتملت على تذكير صح وهذا هو الصحيح. لكن أنا الحقيقة أعيب على بعض الخطباء، أنا صليت مرة مع خطيب فكان عامة خطبته أبيات شعر، يعني يتكلم ثم يستشهد بشواهد شعرية. صحيح أن شواهد شعرية جيدة، لكن أنا أستغرب من هذا، كما قال الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وفيه يا أخواني أحلى في الدنيا من كلام الله، في أحلى بعده من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الفم الشريف الطاهر، والله ما أحلى في الدنيا من هذا، لا قول شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا أحد في الدنيا. فالحقيقة من الخطأ الحقيقة أن يأتي بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة أو يعني المتحمسين فيقلب الخطبة إلى أبيات حماسية وإلى آخره، مع أن السلف رحمهم الله جمع من التابعين كانوا يرون بطلان الخطبة إذا ذكر فيها شعر، لأن مذهبا لبعض السلف هو أن الشعر حرام ظاهر هذا، فهذا تفريع على مسألتهم هم. ومن السلف من قال لا الشعر كما قال الإمام الشافعي، وروي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد، الشعر حسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام، فهو فيه خير وفيه شر. فمثل هذا يعني خطأ الحقيقة من الإنسان أنه يستبدل مثل هذه الأشياء. قال والوصية بتقوى الله عز وجل، هذا هو مقصود الخطبة، وكانت سنة صلى الله عليه وسلم في الخطب هو تذكير الناس بالآخرة. ولا يليق بالإنسان يا أخواني أن تكون عامة خطبه، أنا حضرت أظن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر عند خطيب كان بجوار بيتي في إحدى الدول العربية أنا كنت فيها، فكانت كل خطبة سياسية، هذا الحقيقة غير صحيح. يقول بعض الأخوان لا من قال لك هذا، لا هذا هو الواقع وهو اللي قلنا له يا حبيب أنت جزاك الله خير، ترى لست أنت أكثر غيره منا على دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الحوادث والحروب والذي حصل في حياته خمسة أضعاف ما حصل في زماننا هذا، ومع ذلك ما كانت كل خطبة. يقول ابن القيم رحمه الله في فصل في هديه في خطبه في زاد المعاد كلمة جميلة، وكان عليه الصلاة والسلام هديه في عامة خطبه هو ها ما هي ها هو تذكير الناس بأمر الآخرة، كل خطبة تدور على هذا لأنها ترقق القلوب. لكن إذا جيت للخطب صرت أنت محتقن عند الخطب السياسية دي، وأنت برا الجرائد ماليانك حقنك حقن، وهكذا في الخطب في وسائل الإعلام التلفزيون ومدرش بعد القنوات وبعد في المسجد اللي يرقق فيه اللي ترقق فيه. هذا الحقيقة غير صحيح. ما نقول الناس لا تتكلمون عن أمر يهم أمرا، هذا صحيح يعني لابد من هذا، لكن ما تكون كل يعني عامة. طيب قال ولا يشترط حضور العدد المشهور، أي حضور العدد المشترط هذا قد تقدم. قال ولا يشترط لهما الطهارة اللي هي إيش؟ الركعتين ولا الخطبتين؟ الخطبتين. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة عند الأئمة الثلاثة خلافا لمالك رحمه الله، لأن الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، من الظهر أربع هو يرى ذي ثنتين وذي بدلها رحمه الله. ولذلك يعني مرة من المرات كنت قلت لبعض الإخوة المالكية في بعض البلاد الغربية كانوا كلهم مالكية، قلت لهم أنتم يعني أنا استغربكم، أنتم الآن مالكية ونص الإمام مالك وهو الذي عليه الفتوى في المذهب أنه لو ترك لو صلى إمام وخطب آخر بطلت، فكيف تصنعون هذا؟ أنا لو كنتم مجتهدين ما قلنا شيء، بس أنتم الآن ماشيين على المذهب، تعلمون الناس المذهب، ينبغي الإنسان أن يحترم أقوال إمامه إذا كان هو يدرسه، والمقلدة يسعهم هذا. طيب قال ومن سننهما، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالي. وعلى كل حال هو خلاف السنة أن يخطب إنسان ويصلي آخر إلا إذا كان في حاجة تقتضي ذلك، مثل أن يعرض الإنسان مرض أو يكون من حاجة من تقديم إنسان يعني لكونه يعني ذا إمارة أو يراد هدايته نحو ذلك وكان من أهل القرآن مثلا، إذا كان في حاجة ما في بأس، ما كلا بدون سبب يعني محل نظر لأنه مخالف للسنة. نعم قالوا من سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم قال رحمه الله قالوا من سننهما من السنن، من سنن ماذا؟ الخطبتين، ما زلنا في الخطبتين، أن يخطب على أن يخطب أو يخطب على موضع أو على منبر أو موضع عالم حتى يراه الناس كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعدها يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، هذا كله معروف. قال ويخطب قائما ولو جلس بلا حاجة جاز على الصحيح لأنه قال من سنن، لكن لا شك أنه خالف السنة، خالف السنة. قال ويعتمد على سيف أو قوس، المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام خطب على قوس أو عصا، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا قد روي من غير وجه، لكن لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب على سيف، بل لا أصل لذلك في السنة كما قال ابن القيم. بعض الناس تجد في بعض الكتب المتأخرة أنه يسن أن يخطب على سيف ليبين قوة الإسلام وأنه قام بالسيف، هذا مو صحيح. من اللي يقولك أن الإسلام قام بالسيف؟ البلدان التي قتل فيها الناس لا تزيد على الثلث في تاريخ الإسلام، بل بحمد الله كلها كما قال الله دخلت في ماذا؟ في دين الله ماذا؟ أفواجا، أفواجا طواعية بحمد الله. الذي قتل فيه قلة منها، والذي دخلها الإسلام بحمد الله ما أخرج الإسلام منها، أهلها ما أخرج الإسلام سبحان الله، بخلاف الاحتلال أو يسمونه الاستعمار وهو الاحتلال، خرجوا وخرجت معهم لعنات الشعوب سبحان الله. بخلاف الإسلام كانوا أكثر تعصب، لما أحرق يعني القرآن في أندونيسيا، أحرق في بعض الدول أظن في العراق، قاموا أندونيسيا يجيلهم 16 مليون بلشوا في المرور وبلشوا 16 مليون. شوف هذول اللي كانوا قوما وثنيين كانوا أكثر تعصبا، حنا في بلاد الحرمين ما خرجنا مظاهرة ولا شيء، استنكرنا وأرسلنا وقام جزاهم الله خير اللي في الخليج قاموا بإنشاء دار أو مشروع يعني نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بهذه اللغات، وراحوا زادوا طلبوا من الدولة هذه التي أحرقت أن يكون فيها يعني مكان أو مقر أو مركز لنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط في لغة هذه البلد. فصار في فائدة. طيب قال هنا ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. ابن القيم رحمه الله له استنباط لطيف في الحقيقة، يقول هو رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر ما اتخذ لا قوس ولا عصا، وهو الظاهر. لأن تذكرون الرمانة، رمانة المنبر، ها الإنسان إذا صعد المنبر يكون في المنبر محفوظ من هنا ومن هنا، خشبة قائمة أليس كذلك، يمسكها الخطيب حتى ما يقع، ها هذه تسمى رمانة المنبر. هذه ابن القيم رحمه الله استنبط من وجودها أنه ما اتخذ عصا، لأنه ما له فائدة اتخذ عصا. وعلى كل حال اتخاذ العصا للخطيب إذا كان ما فيه مثل الرمانة ولا مثل الآن عندنا يصير فيها في المساجد الآن يصير فيه حاجز يمسك به، وهذه لها فائدة، لها فائدة هذه حصلت في زمن النبوة ذي، أن الخطيب ما يكثر التحرك، أليس الخطبة كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لو ما يتمسك الخطيب ولا ذا يا يقع ولا يصير كأنه إيش من الحركة، كأنه مثل ما قال بعض العلماء كأنه يرقص من الرفع، لكن الاستمساك بهذه تحجز عن الحركة، فهذا هو الفائدة. طيب قال ويقصر الخطبة ويقصد تلقاء وجهه، يعني يستقبل الناس، هذا المراد، يعني يستقبل الناس التفات يعني يستقبل الناس، الآن الناس أمامه يستقبلهم والناس هم الذين يستقبلونه، هذا يعني الذي حصل في زمن النبوة. لكن إذا كان الناس بالمناسبة ما يعني الصحابة كانوا يلتفون قليلا ويلتف يلتف حتى يكونون بهذا الشكل، أليس كذلك؟ هذا ثبت هذا في السنن ومسند أحمد والموطأ وغيره، بل روي في أظن عبد الرزاق وابن أبي شيبة من غير وجه، هذا جيد بس بشرط أن يكون الناس كلهم. لكن إذا صرت أنت مستدبر والد كل شيبة، ها إنه مو بلائق ذا، إذا هذا إذا أمكن الناس يعني يستقبلونها، إذا ما يستقبلونها واسع في هذا. قال ويدعو للمسلمين. الموفق من قدامة رحمه الله قال وإن دعا لإمام المسلمين فحسن، يعني في الخطبة، يعني ذكر قصة لأبي موسى أنه كان يعني واليا وكان يدعو لعمر في زمن عمر، فكان يقدم عمر على أبي بكر في الدعاء، فقال له رجل لو أنك قدمت أبا بكر على عمر، صحيح هذا الخليفة لكن أبو بكر أفضل من عمر. فلما جاء المدينة طبعا نقل إلى عمر هذا الكلام، فلما لقي أبا موسى قال ما فعل الرجل يعني اللي قال لك؟ قال يا أمير منه قال لي كذا، قال فما صنعت؟ لا تدعو يعني تقدمني بل قدم أبا بكر. فالموفق رحمه الله استنبط من هذا أنه لا بأس ب يعني الدعاء لإمام المسلمين، دعاء له بالتوفيق والهداية والصلاح، يجب منك تدعي عليه، إذا دعيت عليه صار شر ولا لا، وتلعنه وتلعن اللي جابوه واللي جنبه والخدامة اللي جاتهم والسواقين والعالم ذي كلهم، ما نستفيد من الموضوع ذا، دعا له بالهداية الله عز وجل يهديه إن كان ظالما، ولا دعا له بالتوفيق إن كان فيه خير فدعا له بالتوفيق لعل الله عز وجل يستجيب دعوتك. نعم. قال فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. هذا الفصل كله في صفة صلاة الجمعة وأحكامها. قال الجمعة ركعتان، هذا بإجماع ما في خلاف، قال يسن أن يقرأ جهرا في الأولى، يجهر فيها ما يسر بالإجماع، قال في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، هذا ثبت في صحيح مسلم، وكذلك صح أيضا أنه كان يقرأ بسبح والغاشية. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، هذا قول الأئمة الأربعة حقيقة، أنه لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. وكذلك كانت الجمعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرون المفضلة، أنت يا قرون المفضلة، كان الناس كذلك ما في البلد أكثر من جمعة، لماذا؟ لأنه موضع اجتماعي. تصوروا يا أخواني لو أن الجمعة تكون في مكان واحد ويلتقي فيها الناس في مكان واحد، مو بنت تلتقي ناس كثيرين، إذا صار عظيمة الجمعة إذا صارت. فمقصود الشريعة وكلام الفقهاء كلام جميل جدا. طيب إذا لم يمكن، هل أن يمكن ولا غير ممكن؟ ما يمكن. هلا وش تبي تجيب مليون يصلون في مكان واحد؟ ما يمكن. شوفوها الآن في مكة كيف إذا اجتمعوا يعني يحصل أشياء، يعني وفيات أحيانا وتزاحم وتدافع وتحصل. ما فيه حتى الجمعة عندنا في أيام الجمعة أحيانا يحصل تدافع يا أخواني، وإن لم يكن يعني ما أعلن عنه لا، لكن ما يحصل تدافع. قال هنا فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها جنة. قال هنا عفوا وتحرم إقامتها في أكثر إيش من إلا لحاجة. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن الجمعة تجوز في ولو لم تكن لحاجة مطلقا، ولو ما احتجنا أن نجعل الجامع في هنا جامع تخفيفا على الناس، أردنا أن نخفف على الناس يجوز، ما في دليل يمنع من ذلك. وهذا قد قال به عطاء رحمه الله، وهذا المسألة من المفردات، هذه المسألة من المفردات الرواية الثانية. وعلى هذا تكون المفردات منتظمة كذا يا مشايخ، لا يوجد قول انفرد به الإمام أحمد من المفردات لم يقله أحد قبله مطلقا. لماذا؟ لأن عنده قاعدة رحمه الله، حتى لو كان عطاء شف يقول به هو رحمه الله. وعلى كل حال عطاء انفرد بمسائل عدة، لو أن واحد جمعها في رسالة ماجستير جميلة، هي انفرد بأشياء بالذات في المناسك، يعني له أشياء الحقيقة لطيفة من هذا تبع فيها الدليل، وله في أشياء كان يخالف فيها الناس، منها مسألة في الحج بالجينة فيه قصة حصلت وهي نقدمها الآن بدل ما نعيدها هناك. في الحج شاف الناس يطلعون، أهل مكة يطلعون يروحون للحديبية، يمشون لهم 20 كيلو أو 25 كيلو، يروحون ويقعدون وقت أحيانا نص يوم ثم يرجعون حتى يأخذون عمرة. فكان يقول هذه الخطاء اللي أنتم تخطونها لو أنكم جعلتوها في الطواف كان أفضل لكم. فكان لا يرى العمرة على المكي، المكي أهل مكة، وما له عمرة، العمرة على الأجنبي عن مكة مو على المكي. فهذا كان من فقه رحمه الله. قال هنا وتجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجتها، إلا لحاجة. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني إذا فعلوا بغير حاجة، هذا لابد من الكلمة هذه، فإن فعلوا على هذا يكون بلا حاجة، فالصحيحة ما بشر الإمام أو أذن فيها. هذا مفرع على ماذا؟ على المذهب أنها لا تجوز، تحرم. شوف النص تحرم إلا لحاجة. طيب فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. طيب صارت الآن كم صورة؟ أربعة. ها؟ صارت ثلاث صور الآن كذا. شوفوا الصورة الأولى أن يأذن في إحداهما، الصورة الأولى أن يأذن في إحداهما، فالذي أذن هي الصحيحة كذلك. طيب ثانية والثالثة إذا أذن فيهما أو لا يأذن في واحدة منهما، ها؟ أن يأذن فيهما كذا، في كليهما، فيهما ولا في كليهما، أو لا يأذن في الثنتين، ما يأذن ولا واحدة منها، فالثانية باطلة. ظاهر هذا؟ هذا كله مفرع على قوله وتحرم إقامتها في أكثر من موضع، كل هذا تفريع له. طيب والصحيح في ذلك كله كما تقدمت الرواية عن أحمد رحمه الله أنها تجوز مطلقا. أحسنت جزاك الله خير. نعم نعم. وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن قال وأكثرها ست. أي قال وأقل السنة بعد السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هذا رواه أبو داود يعني حقيقة عن ابن عمر مرفوعا، ولكن الحقيقة أصح منه وأثبت منه في الباب هو الصلاة أربعا، كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا أثبت وأقوى في الباب. ثم قال ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. طيب قال رحمه الله هذا كله ما لنا حاجة به يعني نطيل فيه. قال ويقرأ أو يقرأ سورة الكهف في يومها. اليوم متى يبدأ؟ ها؟ بعد نصف الليل. متى يبدأ يوم الجمعة؟ أنتم اختلفتم لكن العلماء أجمعوا على واحد من قولكم ذا. سبحان الله. عامة أهل العلم على أن اليوم يبدأ بعد غروب الشمس. فاليوم بدايته الليل ولا النهار؟ الليل وهو أوله. وأما بدءه بعد الساعة الثانية عشر فهو لغير المسلمين من النصارى واليهود وغيرهم. أما المسلمون فيومهم في قول عامة أهل العلم، ما في خلاف عن السلف في هذا، وما علمت أن أحدا من أهل العلم قال بخلاف ذلك. يبدأ من بعد غروب الشمس وتترتب الأحكام الشرعية على ذلك، إلا أن عندنا استثناء سيأتينا في الحج. شوفوا الاستثناء يدل على صحة العموم، أليس كذلك؟ الاستثناء معيار العموم كما عند الأصوليين. يقولون ليلة المزدلفة تبع للنهار اللي هو يوم عرفة ولا تبع يوم النحر؟ تبع يوم عرفة. تبع يوم عرفة بدليل حديث عروة المضرس وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار وصلى صلاتنا هذه فقد تم حجه. وهذا قاله بعض أهل العلم، لكن هو الحقيقة محل نظر على هذا الإطلاق، لأن المذهب أنه إذا كان نصف الليل يجوز الرمي والتحلل وإلى آخره بيجي كذا من نصف الليل. إلا أنهم قد يعترضون عليك يقولون إيش؟ يقولون صحيح حنا وياك متناصفين الليل، بس ترى هذا حكم استثنائي. المذهب ما عنده استثنائي أنه لأهل الحاجة، لا، المذهب أنه نصف الليل حتى عنده القوي يجوز لك تروح نصف الليل. هذا المشهور من المذهب، والرواية الثانية لا ضعفة بس. طيب وعلى هذا متى يقرأ سورة الكهف؟ يبتدئ من غروب الشمس وانتهينا. فقول بعض يعني الناس إن الرواية اللي في الحديث من قرأ الكهف سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، قال ليلتها شاذ، ما في حاجة. سأل العلماء الحفاظ ما يشتغلون، إذا المعنى صحيح ما يشتغلون بشاذ ولا ما جاه، خلاص يطلقونها لأنها صحيحة. ابن حديث المعنى صحيح الشاذ إذا كان يترتب عليها شيء. طيب قال ويكثر الدعاء، لأن في الجمعة ساعة، يعني يكثر الدعاء. المصنف رحمه الله قال يكثر الدعاء يعني يحرص عليه في عامة يومه. صحيح الكلام ده؟ يصح في عامة يومه؟ ها؟ والدليل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعة الإجابة أنها ساعة، لأن صيغة الدعاء الذي ورد فيه الحديث مثل صيغة التعبد في ليلة القدر، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر؟ ثم في بعض الحديث أبان عنها أنها في ليلة 27 ولا لا؟ قال صبيحتها كذا وكذا من العلامات، وحتى تحديدها لا ينفي التعبد في غيرها اللي هو العموم. فكذلك هذا تحديدها في ساعة لا ينفي التعدي، ولذلك كلام المصنف كلام فقيه. قال ويكثر الدعاء، لأن هذه الصيغة مثل تلك الصيغة التي هناك في الأكثر من التعبد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الحقيقة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تخصيص يوم الجمعة بالصلاة ليس بذاك القوة، يعني ليس بذاك القوي، لكن ما زال أهل العلم يعني من أهل الحديث يصنفون، يعني يذكرون في الكتاب الجمعة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون رواية إن من خير أيامك يوم الجمعة فأكثر عليهم فيه من الصلاة. وإن كان هذا ليس بقوي من حيث الصنعة الحديثية، لكن أهل العلم ما زالوا يذكرونه. وقلنا لكم يعني لما كنا نتكلم عن ماجة، إذا كان الحديث ليس بذاك القوة ومع ذلك خرجوه فهو أحسن من تركه عندهم، هذه طريقتهم. فما يجي إنسان يقول لا ما صح إذا ما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلى الله عليه بكم؟ عشر. أعوذ بالله، كيف تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام غير مؤدب. الذي ينبغي الإنسان أن لا يرد خيرا يعني بهذا. وشوف كيف العلماء فيهم حكمة رحمهم الله، يعني تجد الذي ضعفه تجده هو نفسه خرجه وبوب عليه رحمة الله عليه جميع، ولا أن يتخطى رقاب الناس. هذا الحقيقة أنه كلام مستأنف ترى، ها؟ لأنه قال ويكثر كذا ولا يتخطى، هذا مستأنف ولا ما ليس المنصوب يعني بما قبله، كلام مستأنف جديد. ولا يتخطى رقاب الناس، المذهب أن التخطي مكروه وفاق الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. وقول في ومذهب الحنفية والشافعية الحقيقة يعني في المختار عندهم، وهو قول عندنا في مذهب أحمد، يعني أنه يمنع من ذلك التخطي، وهو والله أعلم أظهر لقوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. هذا إذا ما يجوز. والمذهب عندنا شوفوا كيف يعني المرور بين الفروجات، يعني يوجد فروجات بقدر ممشى وقدر ممشى وقدر ممشى. المذهب وهو الصحيح هذا هو التحقيق، أنه لا يعد قطع أو تخطي. التخطي تخطي الرقاب هو رفع الرجل فيها، لأنها صيغة عربية تدل على، لأن رفع الرجل تدل على ضيق المكان المفضي، لأنه قد تطأه المسكين ذا. فهذا هو ظاهر السنة. فلذلك من وجد في فجوات وتقدم إلى فرجة ليسدها ما في بأس في ذلك،